خطيرة. إلى متى سنظل صامتين؟ هل رضينا بالزرع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. النظام في أرض سوريا على عقيدة النصيريين من أغلى هلاة الشيعة الروافض يؤلهون بشار الأسد، وهذه الحقيقة كم حذر منها الصادقون من هذه الأمة، ولكن لا سامع ولا مجيب. وأنتم ترون علماء السوء في أرض سوريا وفي غيرها ما استفاقوا من غيهم إلا الساعة. أتتنا نعقات من هنا وهناك تزعم أنها ترشد الأمة إلى النفير، والحال أن الجهاد واجب منذ زمن بعيد، ولكنهم ما استفاقوا من غيهم إلا لما استفاقت الشعوب. أحبتي في الله، لنراجع أنفسنا ولنراجع حساباتنا ولنراجع عقيدتنا. علينا أن نتفطن لسبيل المجرمين. يجب أن تستبين لنا سبيل المجرمين، يجب أن نعرفهم بسيماهم وبعقائدهم، يجب أن نتعرف على عقائد هؤلاء، على عقائد هؤلاء المنسلخين من جسد الأمة منذ زمن بعيد. كم حذر الصادقون الأمة من هؤلاء المجرمين، كم حذر الصادقون من هذه الأمة الشعوب من شر الحكم بغير ما أنزل الله، كم حذروهم من عمالة هؤلاء وبيع الدين للصليبيين. ولكن الناس انخدعوا بمسميات فضاضة، تارة يغنون لهم بأغنية حلف الممانعة، وتارة يغنون لهم بأغنية دعم المقاومة، وتارة يغنون لهم بأغنية دعم الحزب الشيعي في أرض لبنان. والناس في غيهم يعمهون ما ظهر لهم الباطل وما استبان لهم السبيل إلا بعد فوات الأوان. هل كنا في حاجة إلى كل هذه الدماء حتى نستفيق؟ هل كنا في حاجة إلى كل هذا البطش حتى نرعوي؟ هل كنا في حاجة إلى كل هذه المشاهد حتى ندرك شر الحكم بغير ما أنزل الله؟ حتى ندرك شر العمالة وبيع الدين للصليبيين؟ أحبتي في الله، فلنرقب سبب كل هذه الأزمات. لقد ابتدأ الأمر لما نحي شرع الله عن هذه الأمة واستباح الحكم في هذه الأمة. كل من سولت له نفسه أن يعبد بالشريعة وأن يغيرها كما شاء، والله عز وجل بين لنا السبيل وأوضح لنا المنهاج، فقال سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قد بين لنا سبحانه وتعالى سبيل الحكم في بلاد الإسلام، ولكننا ألقينا كل هذا وراء ظهورنا، فعوقبنا بأناس استباحوا دماءنا واستباحوا أعراضنا واستباحوا أموالنا. أحبتي بالله، إن دماء إخوانكم في أرض سورية هي دماؤكم، إن أموال إخوانكم في أرض سوريا هي أموالكم، إن أعراض إخوانكم في أرض سوريا هي أعراضكم. أحبتي في الله، علينا أن نراجع عقيدة الولاء والبراء، فنحن إنما نوالي في الله ونعادي في الله. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إخواننا، نفرح لفرحهم بهم ونتألم لألمهم، نحب في الله ونبغض في الله، نوالي في الله ونعادي في الله. أحبتي في الله، علينا أن نراجع أنفسنا في مفاهيم شتى سربت إلينا ومررت لنا عبر مصطلحات خبيثة. الجهاد أصبحنا نسميه عنفا، والحال أنه المخرج الوحيد لهذه الأمة. المجاهدون أصبحنا نسميهم بالمتطرفين والإرهابيين والضلاليين. المصلحون في هذه الأمة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين يرشدون الناس إلى الخير ويزجرونهم عن الشر، الذين يبينون لهم سبيل المجرمين، أصبحنا نسميهم بالمتشددين، أصبحنا نسميهم بالمنغلقين، أصبحنا نسميهم بالمتزمتين، وإلى الله المشتكى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. سلام من صبا بغدا أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة يراعك والقوافي، جلال الرزق عن وصف أدق، وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها بالقلب عمق، وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها بالقلب عمق. جزاكم ذو الجلال بنو دمشق، وعز الشرق أوله دمشق. جزاكم ذو الجلال بنو دمشق، وعز الشرق أوله دمشق. أحبتي في الله، نقدم أشد اعتذاراتنا لإخواننا في أرض سوريا عن هذا التخاذل العظيم الذي أصبنا به تجاههم. وينبغي أن لا ننسى أننا موقوفون أمام الله سبحانه وتعالى، وهو سائلنا عما قدمنا تجاههم. أحبتي في الله، علينا أن لا ننسى أن الله عز وجل سيسألنا عن هذه الدماء. ألم يقل رب العالمين: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر المسلمين في كل مكان؟ أوليس الدم الدم والهدم الهدم؟ أوليست الجراح جراحنا؟ أوليست الأعراض أعراضنا؟ أوليسوا بإخوان لنا في العقيدة؟ أوليسوا بإخوان لنا في الدين؟ أحبتي في الله، تحية إكبار وإجلال للمجاهدين في سبيل الله، أولئك الذين لم ينخدعوا يوما بوعود الأمم المتحدة، لم ينخدعوا يوما بكذب الهيئات والمنظمات، لم ينخدعوا يوما بالحدود الوهمية التي رسمها أعداء الله عز وجل. فهموا القصة من أولها، فهموا الحل من أول الطريق. لما خرجوا على الطواغيت المجرمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خرجوا عليهم استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد قال: لا، ما لم تروا كفرا بواحا. لما رأوا كفرا بواحا خرجوا عليهم يقاتلون في سبيل الله، فسطروا الأمجاد تارة بعد تارة، سطروا الأمجاد في أرض أفغانستان لما قاتلوا الروس، وسطروا الأمجاد في أرض العراق لما قاتلوا الأمريكان، وسطروا من خالف من خالفهم ولم من خاد لهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، وفي رواية يقاتلون في سبيل الله حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. أحبتي في الله، علينا أن نتبصر في كل هذه السموم التي تبث لنا عبر وسائل الإعلام عبر سنوات وعبر عقود. كم ولغت ألسنتنا في أعراض المجاهدين في سبيل الله، كم سببناهم واتهمناهم بالتشدد والتطرف والإرهاب، كم اتهمنا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وكم ولغنا في أعراضهم، وكم تابعنا العلمانيين والمرتدين الذين يزينون للطاغيت عروشهم، كم اتبعنا علماء السوء. أنتم ترون في هذه الأيام ذلك المخرف البوطي مفتي سوريا الذي ما زال يستميت في الدفاع عن النظام في تلك البلاد، باع دينه بعرض من الدنيا، والحال أن النظام في سوريا مرتد كافر قبل حتى أن يحكم بغير ما أنزل الله، إذ علة كفره ابتداء اعتقاده في العقيدة النصيرية التي تؤله بشار الأسد، ومن قبله كانوا يؤلهون حافظ الأسد. وكم سمعنا في التلفاز استهزاء بالله سبحانه وتعالى من قبل الجنود في سوريا، كم سمعنا في التلفاز كفرا بواحا من قبل النصيريين، فبعضهم اتصل بالقناة السورية وصرح قائلا: نحن نعبد بشار الأسد قبل رب العالمين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هكذا يقولون وهكذا يصرحون. أوما استبان الصبح بعد لذي عينين، أوما ظهر الحق وحصحص بعد. أما زلنا سنستمع إلى وسائل الإعلام التي يديرها العلمانيون والمستهزئون والمبغضون لشرع الله سبحانه وتعالى؟ أحبتي في الله، الواجب تجاه المسلمين في كل مكان هي النصرة وبذل الوسع في ذلك قدر الاستطاعة، والأصل أن يهب المسلمون نصرة لإخوانهم. 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض لو بكوا لأغرقت دموعهم النظام في سوريا ولأزالت الكيان الصهيوني. 1,000,000,000 مسلم لو خرج عشرهم إلى الجهاد في سبيل الله لما بقي في الأمة إشكال قط. 1,000,000,000 مسلم ما استطاعوا أن يحكموا شرع الله على شبر من الأرض كلها. 1,000,000,000 مسلم بدل شرع الله على مرأى ومسمع منهم وإلى الله المشتكى. 1,000,000,000 مسلم يستهزأ بدينهم، تدنس مقدساتهم، يطر الصليبي أقدس أراضينا ولا سامع ولا مجيب. 1,000,000,000 مسلم يسب نبينا جهارا نهارا في أراضينا ولا سامع ولا مجيب. 1,000,000,000 مسلم وإخواننا يقتلون ويذبحون، فاق البطش فيهم بطشه لاكو، فاق البطش فيهم بطش التتارب المسلمين سابقا. أحبتي في الله، أي مداد سيكتب تاريخنا؟ أي حبر سيسطر ذلنا؟ أي مداد سيكتب تخاذلنا؟ ما الذي سيذكره أحفادنا من بعدنا إذا ما قرأوا تاريخ زماننا؟ شرع الله محل بالكلية، دين الله سبحانه وتعالى يستهزأ به ليل نهار، إخواننا يذبحون ويقتلون، العلماء في السجون قابعون، المجاهدون يستهزأ بهم ويتهمون بأشد النعوت، ولا سامع ولا مجيب. اللهم اللهم احفظ قادتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، اللهم دمر الصليبيين الحاقدين، اللهم دمر اليهود المجرمين، اللهم دمر العلمانيين والمصيرين المقتصرين لاراضي المسلمين، اللهم دمر نظام بشار، اللهم دمره شر تدميره يا رب العالمين، اللهم اقتله شر قتلته يا قوي يا عزيز، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اخرس لسانه وشل اركانه واجعله عبره لمن لم يعتبر، اللهم ارنا فيه عجيب اياتك، اللهم ارنا فيه عجيب اياتك، اللهم كن للارامل في ارض سوريا، اللهم كن للايتام في ارض سوريا، اللهم كن للاطفال في ارض سوريا، اللهم كن للعجائز في ارض سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يطام، اللهم اغفر لنا تقصيرنا تجاههم، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اغفر لنا تخاذلنا، اغفر لنا ذنوبنا، واحفظنا فيما تبقى يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما مضى، واحفظنا فيما تبقى، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك اللهم جهادا في سبيلك، نسألك اللهم شهادة في سبيلك، اللهم أقر أعيننا بتحكيم الشريعة في الأرض، اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى للمسلمين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، نسألك النصر للمسلمين، نسألك اللهم النصر للمسلمين، نسألك اللهم النصر للمسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم تقبل شهداء المجاهدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، سيجمع إخوانكم من جامعة الرياضيات تبرعات للمنكوبين في دهمان وفي غيرها من البرد، فمن أراد أن يعينهم فليفعل مأجورا وأقم الصلاة.